بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. قوله: باب التعاون في بناء المسجد، بعدما ذكر البخاري رحمه الله بناء المساجد، وأن بناء المساجد من أعظم أسباب دخول الجنة، وأنه لا يغالى في بناء المسجد، كلما كان المسجد بسيطا كلما كان أفضل، لأن بهرجة المساجد وزخرفتها هذا من فعل اليهود والنصارى والعياذ بالله. انتقل إلى التعاون في بناء المسجد، يعني بعض الناس يتصور طالما من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاه لازم ياخد المسجد كله لحسابه، يعني لو واحد حط طوبة يقول لك: لا، أنا عاوز الأجر كله. ده ميزان التجار الخايبين، لأن التاجر الخايب هو دايما اللي بيحسب حساباته الدنيوية، أما ما عند الله عز وجل فهو أعظم وأفضل وأجل. ده مجرد النية، النية يكتب الله عز وجل لك أجر. يعني لو أن شخصا أو أشخاص بنوا مسجدا، وشخص فقير ما استطاع أو لا يستطيع بناء مسجد، فنوى بقلبي وفعلا أخلص لله عز وجل أن لو كان معه مالا لبنى مسجدا، ومات ولم يتيسر له هذا المال، إيه المشكلة؟ هياخد مسجد كامل نفسك الذي بنى، يعني فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. لذلك الإنسان يعني لابد، ولذلك عثمان رضي الله عنه لما فعل التوسعة، ثم كان ممكن عثمان يقول: لا، ده انا هبني مسجد لوحدي، فبنى مسجدا، وهو روى الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فمن فقه وفهم عثمان للحديث ان هذه التوسعة كمن بنى مسجدا، فمن شارك بأي شيء في المسجد حتى ولو كان بالقليل، اي قليل، حتى لو كان يحمل يشيل يعني يضيف أي شيء يساعد أي شيء، عاجز بنيته، رأى مسجدا يقام مسجدا على السنة، تمنى أن لو كان معه مالا لا شارك أو بنى مسجدا. وقول الله تعالى عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الشاهد في الآية أن عمارة المساجد علامة على الإيمان، والمقصود بالعمارة أن تكون خالصة لوجه الله، لإقامة شرع الله عز وجل ودينه، ليس للمباهاة ولا للفخر ولا يعني الرياء وغيره، لا، إنما لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، يبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى حرم دخول المشركين المسجد، واختلف العلماء في التحريم هل هذا خاص بالمسجد الحرام أم بجميع المساجد، هناك خلاف، لكن قول واحد يحرم على أي مشرك خلى المسجد الحرام بأي صورة من الصور. في قوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الذي أحق بعمارة وبناء المساجد هم هؤلاء أهل الإيمان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى هنا للترجي، وهي عند الله عز وجل على اليقين. قال حدثنا مسدد، من هو مسدد؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار أو المختار، عندكم إيه؟ يعني هو ممكن الاسمين، ابن مختار وابن المختار بالتعريف، وهو حد يعرفه الدباغ الأنصاري ثقة حافظ. قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة من رجال البخاري ولم يروي له مسلم. عكرمة من رجال البخاري ولم يروي له مسلم، لأن عكرمة تكلم فيه البعض بسبب زجر ابن عباس له، لأن ربما كان يروي عن بعض أهل الكتاب. قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. وفيه دلالة على أن الرجل الفاضل يدل على الفاضل وإن كان دونه، يعني العلم ليس بحكر على شخص أو أشخاص، ولن ينال العبد مرتبة النبل إلا أن يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يعني مش التفاضل بين العلماء والمشايخ فقط، لا، ده أيضا يجلس لمن هو مثله ويجلس لمن هو دونه، من هو أقل منه. والإنسان كلما اتسع صدره، لأن العلم يا أخوان أحيانا إذا صادف أرضا ليست طيبة فبيحدث أو يحدث عند الشخص إغلاق في الأفق، ضيق في الصدر، فهذا الإغلاق وهذا الضيق قد يؤدي بالعبد إلى عظيم الفتنة، لأن العلم فيه تبجح. وذلك أعظم منزلة ينالها العبد العلم والمال، دي اللي فيها التبجح. ترى الغني يعني إذا عنده مال وكذا لوضع معين، حتى لو أردت أن تكلمه لابد أن تكلمه بصورة بخلاف الإيه؟ الفقير. كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى، لكن لما تيجي مثلا الغني تقول له أنت، طبعا مش مقبولة. لكن لو واحد فقير بيقول لك يا جدع أنت، هو يقبلها. يعني المال دايما بيعطي تبجح، والعلم يعطي أيضا تبجح. سلم يشعر أنه عنده علم، فهذا العلم إن لم يصادف أرضا طيبة يجعل الإنسان عنده كبر وشهوة تصدر ويذل الآخرين، حتى أنه قد يرمي الآخرين من فلان ومن ومن ومن إلى آخره، ويظن نفسه أنه في مرتبة وقد يكون هو يعني في أخص المراتب. ولذلك طالب العلم ينبغي له ألا يتصدر إلا بعد أن يتحصرم، ما يتصدر إطلاقا إلا بعد أن يصير استوى ونضج تماما، بحيث يكون مهيئا لأن يكون زبيبا. لأن لو تصدر قبل أوان هلك. ولذلك قالوا إن من البلية تصدر الأغمار الصغار، سواء كانوا صغار السن أو صغارا في العلم. يعني الصغر قد يكون إنسان سنه 60 سنة وهو صغير في العلم، فهنا ينبغي له ألا يتصدر إلا بعد أن يعني يحصل على مرتبة من العلم تهيئه إلى التصدر. ولذلك نرى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال يتعلموا العلم قبل أن تسودوا، يعني قبل ما يكون عندك مكانة وموضع وتنشغل، لأن الإنسان إذا وصل إلى مكانة يصعب أن يجلس. هيجلس لمن ده؟ أنا فلان، أنا صاحب كذا. لكن طالب العلم يجب له وينبغي له أنه دايما يبدأ ما يتصدر، يجعل نفسه في الظل إلى أن يرى أن عنده شيء يعطيه. وبعد ما يشعر كما قلت بهذه الصور أن العلم نزل على أرض خصبة، فكون هذا العلم في شخصية هذا الإنسان شخصية ذات علم ودين. لكن إنه أو أنه يصل إلى مرحلة العلم المبكر والظهور قبل الأوان لا يستفاد منه، بل هو لا يستفيد من نفسه، يهلك. ولما يكون واحد قليل العلم وتصدر، هتقول احضر لفلان. كان رجل في بغداد كان اسمه أحمد الحربي، وهذا الرجل كان واعظا مشهورا، كان الناس جميعا يجتمعون إليه. فقيل له فلان العالم، يعني احضر عنده. فقال وهل مثلي يحضر لفلان؟ ومن الشيء الطريف أيضا أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كان إمام أو كان قيم المدرسة الأشرفية. فالمدرسة الأشرفية هذه كان حكام الشام لا يعينون فيها إلا من كان أشعري، وطبعا تولاها الحافظ المزي، لأن طبعا العلماء رأوا إن يكون في مداراة، لأن كل الدولة والسلطة والعلماء وكل أشعري، من المداراة حتى أن يكون في سبيل لدخول أهل السنة في هذه المدرسة، لأن كانت أكبر مدرسة حديثية على ظهر الأرض. فالحافظ المزي وقعوا له، كتبوا ورقة يكتب أنه أشعري، هو ليس بشعري. وكذلك استطاع ابن كثير أنه يواري ويداري، حتى أن أحد طلبة العلم ضيق على ابن كثير فقال أنت تنقم علي لأني أشعري. فقال والله الذي لا إله غيرك، لو قلت أن من رأسك إلى ظفرك شعر ما صدقك أحد، وشيخك ابن تيمية، يعني أنت كل أشعري ما لا تدخل. وذلك فعلا راحوا شايلين مين؟ ابن كثير، وجابوا واحد بقى ثاني، واحد كان غم من تقدير العزل ان الطلبة هم الطلبة. فطلب لاحظوا فرقوا بين ابن كثير وبين الشخص اللي هو ايه جايبينه، وطبعا النفوس بيكون فيها ايه تغيير، فكان لحان خطاء ما يعني مشكلة، حتى جعلوه يستقيل بعد فترة وجيزة جدا. كان يتكلم كلمة يضحكوا، يشرح مسألة يضحكوا، طب تضحكوا ليه؟ لأن الصواب فيها كذا والصواب كذا وكذا إلى آخر. فالشاهد هنا أن دائما الإنسان إذا تصدر فاته من الخير الكثير قبل بلوغ الغاية. لا مانع أن يتدرب، ممكن أجيب لي شوية أولاد عيال وأقعد أديهم دروس، مش على سبيل التصدر، على سبيل أن أدرب نفسي وهيئ نفسي أن أنا أعرف إيه أواجه الناس، أعرف أعلم، أعرف أتكلم. لكن أنا لو استقليت بالصدارة وقلت أنا بقى الإمام والشيخ والعالم إلى غيري، فاته خير كثير ورمي من قبل غيره، لأنه سيأتي بالأعجيب ويأتي بأشياء، نسأل الله السلامة. فلذلك كما قلت يجوز للفاضل أن يجلس أمام المفضول، وأن يرسل أبناءه وأحبابه وطلابه وزويه لهذا. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا فرغ من درسه يقول اجلسوا عند هذا الطبيب اللي هو وهيب بن الورد، طبيب للقلوب، لأنه كان واعظ جيد. لكن طبعا نرى في هذه الأزمان أن كل واحد بيحتكر الطلبة أو بيحتكر الشباب، يعني نظام احتكار، يقول لك اوعى تروح لفلان، هو أنا وبس. وطبعا بدأ التجريح والتشريح في كثير من أهل العلم، ما من شيء إلا من الحسد والعياذ بالله. فلذلك أنا نصيحتي لنفسي ولكل طالب علم، إنه كل من رأى عنده خير وهو على طريق ومنهج أهل السنة يسمع له، حتى ولو كان عنده بعض المخالفات يترك هذه المخالفات جانبا. يعني بعض المشايخ مثلا يعني قد ترى يعني في لسان حدة وشدة، لكن عنده علم أستفيد منه في هذا الجانب. لما تكون عندي الحاسة التي تمكنني إن أنا أميز. لكن يستحب لطالب العلم في البداية، ودي مهمة جدا، أن يلازم شيخا من أهل السنة يربيه ويعلمه، حتى إذا بدأ مرحلة الطلب اللي بعد التربية يبدأ ينتقل. لكن لو بدأ في أول مراحل الطلب بالانتقال هيضيع، هينتقي الأسهل واللي قلبه بيستريح له واللي مزاجه بيرؤ له. حتى كما ذكرت سابقا، كاد سفيان الثوري أن يهلك في أول الطلب لما كان بيروح عند أيوب السختياني يتعلم، ويروح عند عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع ويسمع له. سفيان الثوري ما بيعرفش يوعظ، مش واعظ، كان محدث، لكن عمرو بن عبيد كان يزلزل القلوب، كان إمام الحرم النبوي، كان يزلزل القلوب. يجلس مجلس الوعظ فيه 10,000 20,000 كله بيبكي، فالبكاء ده طبعا كل إنسان بيحتاجه، لأن طلب العلم بيقسي القلب، القلب يشعر أنه في شدة، عاوز يلين، الانشغال بعلوم الآلة صعب، فعند ذلك يحتاج إلى تليم القلب. فكان إيه، يذهب سفيان إلى عمرو بن عبيد، لكنه كان يرى أن شيخه يعني كثير الذم لهذا الشيخ، يذم لا من هوى ولكن من التحذير لبدعته إن فلان مبتدع. فكان يذهب سرا ويروح يسمع لي، فرآه أحد الطلاب فذهب وأخبر أيوب. فأيوب رحمه الله كان عالما فطنا ذكيا، مش عاوز يحرجه، فقال له قل لسفيان لا تذهب لعمر بن عبيد، الشيخ بيقول لك ما تروحش لفلان. فطبعا سفيان بقى لما لقى الشيخ عرف قال لا، قال إني أجد عنده ما ليس عند غيره، استريح. طب والشيخ يمنعني ليه؟ طبعا الأول ما كانش عندهم إيه التعصب اللي موجود عندنا، كان عندهم في ميزان أدق من الشعر، ميزان دقيق جدا يميز بين الأشياء. فقال سفيان بقى، طبعا لما أيوب سمع بهذا الأمر قال عنده لسفيان تعال يا سفيان أنت قلت كذا أجد عنده أشياء، هذا الذي أخشى عليك منه، إن الطالب في أول الطلب قلبه بيميل ويحب من يؤثر فيه، فممكن يهلك، نسأل الله السلام. فلذلك ينبغي لطالب العلم في البداية أنه دائما إيه يعكف على تعلم السنة وأصول السنة والتربية. وهذا الأمر وقع لعمر رضي الله عنه لما كان في أول إسلامه ودعوته، طبعا حب الإسلام وكان رأس من رؤوس، ولكن كان أراد أن يقرأ بعض ما في التوراة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب غضبا شديدا وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طيب سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الإنسان لسه في أول الطريق مذبذب. ويا أخوانا مشكلة الجماعات القائمة الآن في بلاد الإسلام دمرت الشباب، لأن الشاب يعني بيحب الأسهل والأيسر، هو أنا مثلا ما عاد أعرف البخاري وأعرف مسلم، يا عم إيه اللي غصبك؟ ما تقرأ كتيب للشيخ عبد السميع والشيخ حسنين والشيخ إبراهيم والشيخ فلان، ده حاجة بسيطة كده وهتدي لك علم وهتبقى عالم وتعرف تتكلم بين الناس. ده بيطلع الشباب يطلع اخطب على المنبر واخطب واخطب وروح العزبة الفلانية واغلق وانت اعلم من فلان وعلان. حينما يرى الشاب هذا الطريق السهل ويسمع بهذه الطرق الوعرة الصعبة اللي فيها يعني سهر الليل وكد النهار، لا هذا أفضل وهذا أيسر وهذا تشدد الذي عليه الطرف الآخر النقيض. فلذلك ينبغي لطالب العلم في البداية إن هو ينقي المنبع وما يحاولش إن هو إيه يجعل المنبع ممتزج، لأن ما من عالم مبتدع أو غير مبتدع إلا وعنده شيء طيب. يعني أهل البدع كانوا فيهم، يعني عمرو بن عبيدة كان صواما قواما بكاء، كان يقوم الليل سرد، كان فيه صفات كثيرة جيدة لكنه مبتدع ضال والعياذ بالله، حتى غرر بزهده أبو جعفر المنصور. يعني بعض علماء أهل الحديث كان ممكن ياخد من الخليفة وممكن الخليفة يبعث له ويروح يقف كده هو إيه يعني، أما عمرو بن عبيد كان لا يأخذ من أحد شيء إطلاق. زك أبو جعفر قال إيه؟ قال كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد. ده قال الذهبي والله غرر بأمير المؤمنين بزهدي وورعي، عنده ورع كده كاذب مبتدع ضال والعياذ بالله. فدي طبعا ممكن تؤثر في أي طالب مبتدئ لأنه لا يستطيع أن يميز بين الخير وبين الشر. فلذلك الإنسان دائما يسأل قبل أن يقدم على أحد ممن يتعلم على يديه، يسأل ويتيقى ويدقق، هل فلان هذا أهل أن أتعلم عنده أو لا، أذهب عنده أو لا أذهب، هل هو من أهل السنة أو لا، هل هو يعني مقيم للحق أم لا، إلى آخر، حتى يصل إلى الصواب. ويمكن قبل الإسلام زيد بن عمرو بن نفيل ذهب إلى اليهود وذهب إلى النصارى وطاف في الأرض عاوز أدور على الحق، ما وصل، حاول مفيش، كلهم يقولوا فبقى حاجة اندثرت ملة إبراهيم عليه السلام، فكان يتعلق بأستار الكعبة ومش عارف إيه الطريق ويقول يا ربي لو وجدت دينا غير ما أنا عليه لاتبعته. فلابد يكون الإنسان عنده سبيل وطريق واضح حتى يستطيع أن يصل إلى ربي بلا تعثر. بعد بقى ما بيكون أدرك الأمور تماما ينتقل، ممكن يميز من الشيخ الفلاني قال كذا ويميز من الشيخ الفلاني كذا ويميز من الشيخ. يعني بعض الإخوة مرة كان عندي وفي أحد المشايخ ممن يدعو للتحزب بل رأس من الرؤوس، فوجدني يعني عندي بعض الأشرطة وأشياء له، فقلت أسمعه وأستفيد منه دي حقيقة، لكن لأنصح غيري أنه يبدأ بهذا، أنه يبدأ إيه يحذبه ويعصبه ويبدأ يعني طبعا إذا أحبه يقول له الشيخ فلان صفة دو فلان صفة وما في إلا هو أنا. دي الخلاصة، إن معظم من في الساحة يقول لك أنا وبس، وهذه مشكلة. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحاول أنه يقتل في نفسه قضية التحزب والتعصب. فهنا قال قال لي ابن عباس أي لعكرمة ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، روحوا واسمعوا له. قال فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، يعني حطه كده وراح جالس، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد أي المسجد الإيه النبوي، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار اللبنتين لبنتين. يبقى ذكر لهم حديث كثير وعلمهم بعض الأشياء التي تعلمها أبو سعيد رضي الله عنه، ثم ذكر كيفية بناء المسجد. قال وعمار لبنتين لبنتين، يعني يشيل لبنتين لبنتين. طبعا عمار كان عظيم الجسم عظيم البنية وكان عنده شوق لحمل الأكثر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه، يمسح عنه التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، أي أن عمار سيموت إيه مقتولا. ولذلك يعني بعض الصحابة عرف ما قتلته وموتته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هؤلاء لما لا يخشى عليهم من الفتنة، لأن بعض الناس لو تقول أنت هتموت هيعمل ايه؟ ده يموت، ده مصيبة، ده ممكن يعمل لك مشكلة رغم انه هيموت، فلذلك نرى مثلا عثمان رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكان معه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، ثم دخل عثمان فأذن له، قال أبو موسى عثمان قال أذن له وبشره بالجنة بشرط على بلوى تصيبه. طبعا أكيد عثمان عرف التفصيل، ولذلك لما دخلوا عليه بدأ شد كان لا يلبس السراويل، شد سراويله وهيأ نفسه إن هو مقتول مقتول. علي رضي الله عنه يعني قيل له يعني لن تقتل، قال بل بشرني وأخبرني حبيبي أني سأقتل، وأشار إلى موضع القتل الذي سيقتل فيه بل طعنة كذا. فكثير بشر بهذا، ورغم ذلك طبعا يعني ما زادهم هذا إلا إيه؟ إلا عمل وجد وقرب من الله عز وجل. فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة. طب الفئة الباغية هذه مسلمة ولا غير مسلمة؟ مسلمة، وسماها الله مؤمنتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فكلاهما مؤمن، لكن إذا تنازع فريقان وتقاتل قسمان من الأخيار فلابد أن تكون واحدة مصيبة والأخرى إيه؟ وده القس. أي خلاف بين اثنين لا يمكن أقول أصل ده حق وده حق والخلاف ده خلاف يعني مش عارف إيه، لا، أي خلاف الخلاف شر حتى ولو كان في صغائر الأمور. يعني تيجي مثلا واحد تلاقيه قاعد ويسأله سؤال فيقول لك أخي المسألة دي فيها خلاف، وكأن الخلاف هذا يعني ما شاء الله اختلف، هذه مصيبة. تهوين أمر الخلاف من أعظم المصائب، لابد أنك أي مسألة ترى فيها خلاف تعصر قلبك وتدمع عينك وتجأر لربك أن يبصرك، يا ربي الحل فيه مسألة دي، لكن أخبط يمين شمال أبدا. يعني بعض المسائل قد تكون بسيطة جدا، بسيطة جدا جدا جدا، تقول أي حاجة اعمل دي، لا أبدا مش عاجز اعمل دي ولا دي، الحق واضح. تركتكم على البيضاء افضل تحرى تحرى تحرى، إن عجزت نفذ اللي هو أقرب إلى الصواب. وضحت الصورة؟ ما تراه أقرب للصواب وتجتهد وتستذل بين يدي الله عز وجل أن يبصرك حتى تصح. لكن أنا شايف الأخ فلان بيعمل مش عارف إيه والأخ فلان كذا لا أصل عادي، دي كله عادي. حتى أنك ترى المسجد الواحد فيه من التنوع والخلاف الشيء الكثير، ده بيحط إيده كذا، ده بيرفع إيده كذا، ده بيعمل صباعه كذا، ده بيقرأ كذا، ده بيسر كذا إلى غيره. فلا بد أن الإنسان يحاول أن يتجنب أي صور الخلاف. وأجمل كلمة أعجبتني من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني كان متشددا جدا جدا في قضية عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، حتى لما سئل عنه قال بدعة ضلالة. هل في مصيبة أكثر من كده؟ بدعة ضلالة. فقال سائله طيب الشيخ ابن باز ماله بيعمل إيه؟ بيضع اليمنى على اليسرى، فلو صليت خلف الشيخ ابن باز، طبعا حطه في ايه؟ في مأزق، مأزق كبير، ماذا تفعل؟ والشيخ الألباني عنده قاعدة انما جعل الامام ليؤتم به فلا تخالفوا ما في مخالفة. فقال رحمه الله اضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. تقول لكم ازاي؟ الخلاف ايه؟ شر. لما وقع خلاف بين ابن مسعود وبين عثمان، عثمان أتم في منى وابن مسعود تعجب وش نقشه، حتى إن العلماء قالوا كانت الحجة مع ابن مسعود ليست مع عثمان في هذه المسألة بالذات. ورغم ذلك صلى خلفه أربعة تمام. فقيل ده أنت خلفته وأنت عمال تجيب أدلة وي وي، قال إيه؟ الخلاف شر. فذلك الإنسان دايما يعني يحاول أن يتجنب أمور الخلاف. طيب إخواننا، هل يجوز ترك بعض السنن من أجل الخلاف؟ يعني سنن معينة ممكن أسيبها لو أدت إلى الخلاف؟ هذا في تفصيل، في تفصيل. لو كان لك سلطة على المكان الذي تصلي فيه وقوة ومنع، لا بد أن تظهر السنة وتقصقص أجنحة المخالف لإيه؟ السنة. طب لو العكس، لو العكس، تحاول أنك تظهر السنة وما تحاولش أنك إيه تشقشق مع الإيه؟ مع اللي حواليك. طب لو دخلت مسجد بقى ولو اتنفست ولا طبقت هيدشدشوك، هيضربوك، تعمل ايه؟ بالمناسبة كنت في احد المساجد في صنعاء، الكلام ده زمان يعني من فضل الان في اليمن السنة انتشرت انتشار عجيب، فاحد الاخوة قال لي هروح نصلي مسجد في مكان الفلان، بس اوعى اوعى تضع يدك على اليمنى على اليسرى على الصدر، اوعى تحط ايدك على تضم. تقول لي ازاي دي سنة؟ قال انا بقول لك اوعى تفعل هذا. تقول ماذا يحدث؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ قالوا ممكن يقتلوك. قتل؟ قلنا لانه من دون العوام ان اللي كان بيحط ايده اليمنى على اليسرى ده يقول لك يحطوا الاصنام في اول الاسلام ويخبوها ايه في صدره عشان ما تقعش، جهلة. بس وصل الحال طبعا لان كان علماءهم علماء يعني لا يبصرونهم بهذه الحقائق، كان بعض علماء السادة فيه يعني نزعة، يعني لان الشيعة عموما طبعا الزادية اخف انواع الشيعة، فالشيعة عموما فيهم غلظة وشدة وحدة. فانا قلت طب وانا ايه اللي غصبني ان انا اخش في مسجد لو شافني طب ما ممكن اطبق سنة اخرى ويموتني. قلت تعالى نروح نصلي في مكتب التوجيه والارشاد، كان مكتب كده موجود افضل من ان احنا نروح ايه المكان اللي بيموتوا فيه ده. فالشاهد هنا ان الانسان لابد يكون ايه فاطر، لكن الاصل انك تقيم السنة وتدعو الى السنة وتبلغ السنة، اما بالبيان والنكير على من خالف ان استطاع، او انك تقيمها انت وخلاص. فقال طبعا هنا الفئتين، فئة باغية وفئة طبعا غير باغية. فقال يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. طب هل فئة معاوية كانت بتدعو الى النار؟ ابدا ابدا، ولكن ممكن يدخل معهم بعض الغوغاء ممن لا علم له من الاعراب وغيره، فيكون سببا في احداث فتنة، كمن قتل علي رضي الله. هو اللي قتل علي ده في النار ولا مش في النار؟ نحسبه في النار ان شاء الله، يعني مجرم. بسبب ايه بقى؟ الهوجة اللي حصلت ان في خلاف، هناك فئتان، ده هينصر وده هينصر، زي ايام الانتخابات. ايام الانتخابات هنا في البلد طبعا من نعم الله علي انا ما تكلمت لا من قريب ولا من بعيد، وبعض الاخوة تكلم كلمتين كده يعني صغيرين، فقبلني شخص وقال لي ده خلي فلان ما يدخلش الاوتوبيس خالص. ليه؟ قال في ناس ناويين يذبحوه، ناس طبعا مش من هم بتوع الانتخابات، لا ده واحد بقى من المطبلاتي اللي بقوا في الورا دول. انا ذهلت، لان بعض الناس بيدخل في وقت الفتن بيكون ايه بقى يعني انتوا عارفين النائحه الثكله والنائحه المستاجره، دايما تلاقي صوت النائحه المستاجره عالي قوي، عاوزه تبين انها بتصوت، لكن الثكله تلاقي بتكتم كانها يعني الدم يخرج من عينيها. صح ولا مش صح الكلام ده؟ بس ما حدش يقرب الكلام، ما تقومش لا ساكله ولا الكلام ده. لكن اللي هو بيطبل دي تلاقي صوته عالي، يمكن صاحب المشكله بيبقى ايه ساكن هادي لكن تاني صوته عالي. فدايما يا اخوانا الانسان يتجنب هذا، فلذلك قد يكون هذا الخلاف بين الفريقين سبب ان في بعض الاتباع عند هذا وبعض الاتباع عند هذا، هيشعلوها ايه؟ فتنه، فتؤدي الى دخول احد الفريقين الى النار والعياذ بالله. فلما بلغ ذلك عمار قال، يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، أي دعا الله هذا، وفعلا قتل عمار رضي الله عنه وقتله الفريق الآخر الذي كان يقاتل علي رضي الله عنه، واختلفوا برضه الفريق اللي هو فريق علي قالوا بس احنا الفعل العقل، والفريق الآخر تأول قال قتله الذين أخرجوه، هو اللي جروا معهم دول وجابوا يخشوا في المعركة هم اللي ايه مختلفوا في من. فلذلك الفتن الإنسان دائما يحاول ان يا اخوانا يتجنب الفتن ويبتعد عن الفتن ويجعل قلبه متوكل يلوذ بالله عز وجل حتى ينجو. فنعوذ بالله من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.